سيدنا يونس. قلنا نأجل الكلام عن قصة يونس. حصل يا عم أنور؟ أنور اللي هنا حصل ولا ناس انت برضه؟ يا اما حصل يا اما حصل وانت نسيت وحصل وانا نسيت. قلنا قصة يونس نبي الله يونس صلوات الله وسلامه على كل انبياء الله اجمعين ذكر في القرآن كم مرة؟ السؤال ثاني مرجع ذكر في القرآن 4 مرات. ذكر في سورة الأنبياء وذا النون، وذكر في الصافات وإن يونس لمن المرسلين، وذكر في هذه السورة إلا قوم يونس، وذكر في سورة نون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وسبحان الله لما تجمع زي ما قلنا تجمع آيات القرآن تكمل المعنى معك ما تقولش في تكرير. يعني الآية اللي في سورة يونس ركزت على قوم يونس على أنهم هم آمنوا وانتفعوا بالزجر والإنذار بالتعذيب فآمنوا، وآمنوا جميعهم كل القرية آمنت. فالآية في سورة هي آية واحدة في سورة يونس لكن ذكرت مزايا ومناقب لقوم يونس. سورة الصفات بدأت بكونه نبيا لله وإن يونس لمن المرسلين، وذكر القصة تفصيلا لم يوجد في غيرها. هذا التفصيل قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، وأبق معناها مشى مغاضب زي ما تبينها سورتان أبق لأن العبد الآبق والذي خرج بغير إذن سيده، إذا أبق معنى مشى خرج بغير إذن سيده، لأن العبيد زمان إذا ترك سيده ترك عمله ومضى يقال عنه آبق ويعاقب. والإباق هو خروج عن دائرة الطاعة في وقت معين أو بطريقة معينة. والإباق يطلق على العبيد المملوكين ويطلق على العباد على عباد الله. في الحديث الصحيح في رواية مسلم كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها، مش عايز يرد علي، فمعتق نفسه أو موبقها يعتق نفسه من عذاب الله بأن يمضي في الدنيا على طاعة الله، أو موبقها أن يترك طاعة الله فيهلك نفسه يعني يعرضها للهلاك والبعد عن الله. فهنا إن وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فلك وصفه بأنه ممتلئ يعني في الزحام، فساهم مش موجودة في الآيات في السور الثانية، فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني عملت جرعة اشترك معهم في الجرعة. لأن القصة أنه دعا قومه سنوات طويلة فلم يستجيبوا له، فحذرهم من عذاب الله أن ينزل عليهم خلال 3 أيام، فأبدى له أنه لن يستجيبوا له فتركهم وأراد أن يذهب إلى بلد آخر، وترك هذه البلدة لنينوى غير إذن من الله، لأن الهجرة مشروعة والأنبياء هجروا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الهجرة ذهب إلى سيدنا أبي بكر وقال لقد أذن الله لي في الهجرة، يبقى كان منتظر الإذن من سنوات وعارفين أنه قال لسيدنا أبو بكر يعني عايز يخرج، قال لا حتى لعل الله أن يجعل لك صاحبا. يبقى وجوك كان متوقع أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يهاجر. كان معروف النبي يهاجر لكن كان منتظر الإذن. سيدنا يونس خرج للهجرة رغم أن الهجرة مهجورة مشروعة لكن بغير إذن. وسيدنا لوط هاجر وقال إني مهاجر إلى ربي. سيدنا إبراهيم هاجر. يبقى الهجرة مشروعة لكن لابد أن تكون بإذن من الله. وخروجه بغير إذن من الله إن الله ليس معصية ولكن تعجل واستيأس من قومه أن يؤمنوا. هو أنذرهم فلما خرج وأراد أن يذهب إلى بلد آخر بنية صالحة راح بلد كان عشان يدعو الناس لعبادة الله ولتوحيده وللإسلام. والإسلام دعوة جميع الأنبياء كما نعلم. أحد يعتقد أننا غلط مثلا هو الإسلام إيه؟ لا، الإسلام دعوة جميع الأنبياء. الإسلام معناه التوحيد وإسلام الوجه لله والاستسلام لأمر الله. ده مختصر الإسلام فهو دعوة الأنبياء جميعا. فظن أنه يعني راح يدعو في بلد ثاني يكون أفضل. وهذا كما نعلم خلاف الأولى. يعني كان الأولى به أن يصبر لآخر لحظة. فلما خرج واستعجل يبقى خلاف الأولى. وفعل خلاف الأولى يعني من السيئات التي يرتكبها الأبرار. الأبرار والأصفياء هم الذين يفعلون خلاف الأولى. والأنبياء يتأتى منهم خلاف الأولى. يجتهد في أمر فيعمل خلاف الأولى فيصوب له بوحي أو يعامل كما عمل سيدنا يونس. يسقل ويأخذ درس في تربية يناسب مقام الأنبياء. لأن لما يكون واحد متفوق وليل في الامتحان يروح يلعب كورة غير لما يكون واحد غبي وبليط طول السنة وما عنده ما فيش أمل حتى أن يجيب مجموع نصف المجموع وبيلعب ما هو طول السنة بيلعب. لما تشوف أنت واحد متخلف وتعبان مستواه تعبان وبيلعب خلاص بيلعب. لما تشوف واحد متفوق وبيغلط يبقى زعل أكثر. ماشي يا أبو بشر. المتفوق لا يتأتى منه الخطأ فلما يعمل حاجة غير خالص يبقى إيه كبيرة. حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال. حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربين أعلى درجة يعني. يبقى إذا كان نبي ويعمل خلاف الأولى يهذب ويأخذ درس في التربية يلائم مقام التفوق والعلو والارتقاء. مش انت اللي تعمل كده يا محمد. مش انت اللي تعمل كده يا يونس. عبس وتولى عتاب. عفى الله عنك لما اذنت لهم عتاب. والاثنين مش عارف تجيبهم انت مش عارف تجيبهم ولا انت ولا اللي معاك. وبعدين يونس عوتب واخذ درس يناسب النبوه عشان يسقل ويكون اقرب الى الله بعد ذلك ثم يكون جديرا بأن يكافأ أن يؤمن له 100,000 أو يزيدون على نبينا عليه الصلاة والسلام. يروح على البحر عشان يروح قرية بعيدة ويدعو الناس والناس السفينة مليانة لكن يقول لك درجة طيب خذوه معاكم وخلاص ورزقنا رزقه على الله ما عارفينش رزقه ايه. فأخذوه معاهم لعبت بهم الأمواج. معروف كده أن في وسط البحر الحمل ذاك يغرق الكل يتصرف بحيث ينجو الأكبر يرتكب أخف الضررين. أخف الضررين يضحي بواحد أو باثنين أو بثلاثة. الحمل ذاك السفينة تتقلب نعمل إيه؟ فقالوا خلاص ما فيش غير حل إننا نرمي واحد. لو معاهم متاع ثقيل يرمي المتاع مثلا. طب اللي يسافر ياكل ازاي ويشرب ازاي؟ إنما يعني اتفقوا على أن يرموا واحد، لو السفينة مشت المركب مشت يبقى كويس، لو ما مشتش يرموا الثاني برضه والثالث، بس عشان يبقى الحكم منصف والعملية يعني مقبولة لازم يبقى جرعة، والجرعة مشروعة لأن ليس فيها هوى، ليس فيها هوى، جرعة أنت بتعمل احتمالات وتختار احتمال من غير ما تعرف الاحتمال ده بتاعي هيطلع ايه ولا المين، هذا أمر مشروع. فقالوا نستهم، وهو سهم معه فساهم، فكان كانت العاقبة أنه وقعت الجرعة عليه، فقالت الرجل طيب ما لقيتش غير ده، ده يعني ده لبس ده آخر واحد ركب، يعني نرمي الجرعة ثاني جات عليه هو، نرميها ثالث جات عليه هو، قال لي خلاص فكر على الله. يعني بعض الروايات وبعض التاريخ يقول يعني في المؤرخين يقولون ان اصحاب السفينه قالوا لازم في حد مش كويس مغاه يعني عمل سيئه مش عارف كلام، يعني طبعا ليس له سند ولا دليل، توبوا الى الله استغفروا، لكن هو اللي يقول العرف ان الحمل ذات يرموه، وحصل. فكان في استقباله الحوت او النون، النون في سوره انبياء وذنوني، وذنون لا فسرها ولا تكن كصاحب الحوت، يبقى النون اللي هو الايه الحوت، ماشي. التقمه الحوت، كلمة التقمه معناها ايه؟ يعني الحوت له دور وكالمنتظر، ما قالت فسقط في فم الحوت، لا ده الحوت كان مستني، فالتقمه. والله اصحاب السفينه دول ما عندهمش نظر، ما فيش نظارات ولا نظر ولا نظاره، نظاره نظاره يبص كده يشوف البحر، يهم يرموه في البحر، لو كان شاف الحوت ما كانش ايه؟ نقول حتى نستنى شوية بعد دقيقتين ولا دقيقة عشان نرمي بعيد عن الحوت، لكن قدر الله الحوت مستعد وفتح الايه؟ فتح البرجل على آخر حاجة. الحوت ده يعني مجرد ما تشوفه فتح الفم وتشوف أسنانه كده اللي يشوفه يموت من غير حاجة، انت لما تبص على الحوت هو فتح الفم كده حنك فك مفتوح وكبير جدا وضخم، تقول ان ده انا يعني تنشف في دمك، ينشف من قبل ما تشوف البتاع، فما اظنك لما تنزل في الهواء كده ونزل على الناس، لكن في قدر الله انها رحمه ودرس تاديب، لكن فيه رحمه، فيه رحمه وفيه لطف من الله سبحانه وتعالى، لذلك قيل اوحى الله الى الحوت اوعى تقرب عليه، انت مخزن فقط مش مهضم تهضم، انت مخزن يودع فيك هذا الرجل، مش هنقول يعني سجن ولا حبس، نسأل الله ان يفرج كرب المكروه، نسأل الله ان يفرج كرب المكروه، نسأل الله ان يفرج كرب المكروه. يا حوت انت مستودع، هتاخذ الامانه، وساعة ما نقول لك رجع الأمانة ترجعها، والحوت لا يعصي الله، وما من مخلوق يعصي الله أبدا إلا البشر، البشر الجن والإنس تتأتى منه المعصية، إنما باقي المخلوقات لا تعصي الله، تمشي على تمضي على سنن الله التي قدرها لها. فالتقمه فلبث في بطنه أياما، ولولا لطف الله ولولا أنه لجأ إلى الله للبث في بطنه إلى يوم، يعني كان هضم وراح، ربنا لطف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى لما نزل في بطن الحوت أدرك أنه قصر وأساء وفي يعني في بطن الحوت وفي بطن البحر وفي ظلمة الليل. والبحر يعني بيقولوا ان بعض البحار يصل الى 10 كيلومترات عمقه، يعني كيلومترات مش امتار، عمق شديد، يمكن يعني 2 كيلو 3 كيلو ينزل في الحوت ياخذه وينزل يفسح تحت كده في ينزل تحت خالص. وبعدين سبحان الله العظيم وحده هو مش دريان طبعا، مش عارف ما تفرقش عنده في بطن الحوت على وعد متر على متر مترين، هو في بطن الحوت ومنتهي القضيه، لكن قلبه يقظ. فأضاء نور الإيمان ونور النبوة في قلبه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا قومه، غاضبوه وغضبهم، لأن المغاضبة بالألف غاضب يغاضب، زي قاتل يقاتل، أو شاجر يشاجر، معناه في طرفين مشتركين مع بعض، هو غاضبهم وهم غاضبوه. فظن أن لن نقدر عليه، كان فاكر أنه هو يروح بلد ثاني أحسن وأريح، توقع أن نتبقى هناك أوسع وأريح، لكن في قدر الله أن إيه؟ أن يدخل إلى ضيق، لأن نقدر معناها إيه؟ نضيق، مش نقدر من القدرة. اوعى تفهم أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه من القدرة، لأنه نبي لا يخطر على بالها أبدا، لأن النبي معرفته بالله أشد الناس معرفة بالله الأنبياء. فكلمة نقدر، فظن أن لن نقدر، يعني لا ظن أن لن نضيق عليه، ضاقت عليه ابنين نينوى هيروح بلد ثاني مش هتضيق عليه، لكن عشان يعني يؤدب ويهذب ويربى على المستوى الراقي إن صح التعبير يبقى ينزل في الحوت. فلما أصبح الأمر واقعا ودخل في الضيق، وكان الأمر خلاف ما توقع، ليس له مفر إلا أن يلجأ إلى الله. وخلي بالك يعني لو واحد غيره ربما كان ييأس يقول لك ما دام بلعنا الحوت خلاص انتهت القضية، أنا ضعت كده، يقول اطلع ازاي؟ يترجى الحوت؟ يقعد يبعث اشارات من خلال امعاء الحوت ولا معده الحوت ويقول يا حوت الطف فين؟ لكن نبوته وعلمه وايمانه ويقينه ونور قلبه يعلم ان الله مطلع سميع في ظلمات البحر، في ظلمات الليل، في جوف الحوت، فنادى بهذه الكلمات. والوقت مش عايز فزلكة ولا كثرة كلام، عاوز دعاء حاجة مختصرة لأنه هو في كربة، فقال دعاء مختصر لكن جامع، جمع التوحيد وجمع الاعتراف بالتقصير وجمع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوة المكروب، دعوة المكروب، أي مكروب يقول بها يدعو بها. ولما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ليونس خاصة، قال لكل مؤمن، أنت سمعت بعديها كذلك ننجي المؤمنين، بكل مؤمن لو دعا بها ينجو من كربه. ولذلك بعض أهل الإيمان يقولون نحن لنا فقه إن كنا في السعة نسعى لدعوة الناس إلى الله، وإن كنا في ضيق نلجأ إلى الله. الناس الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ناس بيقول كده، فقههم هكذا، يعني حتى لا يشمت أحد في أهل الإيمان في كربهم، لأن أهل الإيمان في كربهم في معية الله. اوعى تفكر ان المبتلى تقعد دلوقتي في احد مبتلى باي بلاء وتقول ده يستاهل ولا فيه ليه ولا لازم اعمل حاجه مقصره، لا، هو مع الله في جميع احواله. وقال فقهنا هكذا، يقول لك فقهنا هكذا، ونحن في السعه نمضي بين الناس بدعوتهم الى الاسلام والخير. ونحن في الضيق نلجأ إلى الله لأن يوسع. هكذا يونس. فتقولها دعوة المكروب، لا إله إلا أنت، توحيد الله. وده في كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. يبقى لا إله إلا أنت بداية، يعني لا يعبد غيرك وبالتالي لا يرجى غيرك. سبحانك، سبحانك لا تأتى منك إلا كل نفع وحكمة. ينزه من أن يصدر من الله سبحانه وتعالى شيء خلاف الحكمة، عشان ما فيش يعني لما يبتلى ما يقولش إيه اللي بيحصل، أنا عملت إيه وسمعنا أنا والكلام. لا، هو منزه من أن يقضي قضاء إلا لابد أن يكون فيه خير. صحيح بهذا المعنى، صحيح الحديث عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن لا يقضى له قضاء إلا كان خيرا له، أو لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. في رواية ثانية أنت عارفينها: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديثين الإمام مسلم رواهم ورا بعض ويعتبرهم رواية واحد. لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له. المؤمن لابد أن يعتقد أن قضاء الله اللي هو الحال اللي فيه هو الخير. وهذا اعتقاد يونس، أدرك أن قصر: إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، حين تعجل على قومه وخرج. طيب، فاستجبنا له. قيل إن الملائكة سمعت هذا الصوت، صوت بعيد، واللي يرفع الصوت مين؟ اللي يوصل الصوت مين؟ الله. لأن الصوت ما ينتقلش، ينتقل خلال المية، ضعيف جدا انتقال الصوت خلال المية، إنما انتقال خلال الهواء يبقى أسرع. لما تكلم واحنا في الهواء يبقى إيه؟ أسرع. لكن لو أنت تحت المية، لما تعمل أصوات وأنت بتعوم تحت المية، اللي جنبك يسمع همهمة، ممكن انت تقول تعمل صوت كده في اسمها، بس اسمها ضعيفة، لان انتقال الصوت في الهواء اسرع من انتقاله في الماء. لما يكون 2 كيلو 3 كيلو اي مسافة في المية، وبعدين الملائكة تسمع، الله رفع صوته ونقل صوته الى الملائكة. هذا صوت نعرفه، لان الله سبحانه وتعالى يعني يرفع دعوة المظلوم او يرفع دعوة المكروب ان اخلص في دعائه. فهذا مكروب وأخلص في دعائه، فالملائكة تستمع صوت نعرفه. فقيل إن ربنا سبحانه وتعالى أعلمهم بأنه صوت نبيه يونس، فدعوا أن يفرج الله عنه. طيب، يعني فاستجبنا له فنجيناه من الغم. فاستجبنا له، الفاء معناها دعا، فاستجبنا، ترتيب تعقيب، في تعقيب. فاستجبنا، يقول فاء يبقى تعقيب مجرد الدعاء، استجاب الله. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، من الغم. وإن الغم هو الألم الذي يدخل على النفس من كربة نزلت، والهم من كربة متوقعة. الهم يبقى ايه؟ مهموم بحاجه لسه ما حصلتش، انما الغم حصل. فالله نسال الله ان يفرج كرب المكروبين ويكشف الغم عن المغمومين. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه، اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه، اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. وكذلك ننجي المؤمنين، ودي بشرى لكل مؤمن. وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي كل المؤمنين اللي يعملوا كده، يعني اللي ينجي المؤمنين اللي يلجأ إلى الله مباشرة ويقر بالوحدانية لله ويعترف بذنبه ويدعو الله. هو ده المؤمن، بتفترض المؤمن وما عملش كده. طب ينجو زي واحد لم يعترف بضعفه أمام الله ولم يقر بالألوهية لله أو لم ينطق بها، لم يحرك لسانه بهذا الكلام، يبقى يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله ويعترف بذنبه ويوقن أنه لا منقذ له إلا الله. المؤمن اللي يعمل كده يبقى ينجى. يعني مجرد الإيمان مش هو وسيلة النجاة، إنما الإيمان مع اللجوء إلى الله مع اليقين في استجابة الله. طيب، هنالك في سورة الصافات قال إيه؟ فالتقمه الحوت فإيه؟ وهو مليم، مليم قيل ملام من الناس أو ملام من قبل الله سبحانه وتعالى، مليم يعني ملام يعني على ما قصر. طبعا الكتب التاريخ كتب الكلام إنه هو في جميع الأحوال يعني أبقى وهو مليم، يبقى فيه يعني في موقف الذي يلام عليه. وبعدين فلولا أنه كان من المسبحين، والتسبيح بالدعوة اللي ذكرت في سورة الأنبياء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني كان ما هضم الحوت وما يبقى يوم القيامة فيه اللقاء. وبعدين فنبذناه بالعراء، دي توضيح كيفية النجاة في سورة الصفات لم يذكر في غيرها. فنبذناه بالعراء وهو السقيم، وده درس ثاني. يقبل الهدوم راح فين؟ الهدوم طبعا يعني ما تتحملش الكلام ده كله، هو المطلوب نجاته هو، انما الهدوم بسنة الله ان كان في احماض في المعدة، الحامض في المعدة يذيب القماش، يذيب ده اذا كان بيذيب اللحم بيهضم اللحم، لكن حفظ على اللحم يونس وعلى جسد يونس بقدرة الله، انما الهدوم ايه؟ تمضي تروح مع راح مع ما جاتش تاني. وبعدين وهو يعني بالعراء اللي هي الجبل والصحراء، وهو سقيم طبعا مرحلة ضغوط نفسية شديدة جدا، وبعدين جوع وحرمان وخوف واضطراب وتوتر، لازم يطلع ايه؟ مهدود سقيم مريض. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ده لطف الله ورحمة الله، عشان ما يعني إذا كان في الجبل وما فيش هدوم وبعدين يعني أو هدوم تقطعت، يبقى احتاج إلى ستر الله، أنبتنا عليه شجرة من يقطين فورا اليقطين ينبت. وقالوا إن اليقطين هو زي ما قلنا شجر يمتد على الأرض زي العرش بتاع البطيخ، زي بتاع الشمان، زي بتاع الجرم، زي بتاع الحنظل، ورقه ناعم جدا، لأن عندك الشمام ورقه إيه؟ خشن، لو جاء العراء وقاعد طالع من الأزمة دي ممكن يؤذيه. إنما اليقطين قالوا ورقه ناعم وعريض ومتسع، فامتد عليه ليستره إلى أن يأتي الله بالفرج. آمين. لما فكنا فرجت كربه فرج كرب كل مكروب من أهل الإيمان يا رب العالمين. وأرسلناه إلى 100,000 رجع إلى قومه. هو كان رايح عشان يشوف بلد تاني، طبعا عشان يصلح الغلطة، ما هو غلط دلوقتي يرجع لقومه. فرجع إلى قومه وقد تابوا، وده ما دلت عليه سورة يونس. سورة يونس قالت إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ثم قالوا لما كانوا أنذرهم بالعذاب ينزل عليهم بعد 3 أيام، قال بعضهم انظروا إن بقي معكم يبقى كلام فارغ مش هينزل عذاب، وإن خرج برا البلد يبقى فيها عذاب متوقع فعلا وكلام الصح، لأن هم مش عايزين يؤمنهم بكفرة. فلما سافوه خرج وما ساب وساب البلد، قال يبقى إيه؟ يبقى العذاب نازل، بادروا بالتوبة ونشروا الفكرة في البلد كلها وقال التوب فتابوا. قيل أنهم خرجوا مع أولادهم وذراريهم ونسائهم والبهائم والأنعام عشان قدر إيه، وفرقوا بين الأمهات والأولاد من النساء والرجال والحيوانات عشان الكل يجأر إلى الله، فتاب الله عليهم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين آمنوا. وقيل إنه أرسل إلى قوم غيرهم، لأن عددهم هل هو يكفل 100,000؟ أرسل إلى غيرهم، لكن هو علم أنهم تابوا فرجع إليهم، ثم أرسله ربنا بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا متعناهم إلى حين. يقبل 100,000 آمنوا بدعوته. والعلماء قالوا خلي بالك دي شهادة ليونس، لأنه آمنوا مش آمنوا كده وخلاص، دعاهم وكلمهم وأقنعهم وجادلهم بالحجة وخاطبهم، فكان قوي الحجة موفقا، لأنه قد درس وخلاص ونجح وتفوق وانتهت المهمة، فرجع يباشر مهمته كرسالة ونبي ونبوة، فكان موفقا فدعاهم فاستجابوا 100,000، وده اعتبر أكثر عدد قبل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشهد الرابع في سورة نون القلم، سورة القلم، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تتعجل، عليه الصلاة والسلام خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولتعبير عن الحالة النفسية اللي كان فيها يونس، مكظوم يعني ده في بطن الحوت، ده نفس ولا يعني يدوب شويه الاكسجين اللي يكف الحوت، هيروح له منهم مش هيروح له ايه منهم، واذا كان نزل في المعده الاكسجين في الرئتين، لكن قدره الله سبحانه وتعالى يعني ضيق وقله هواء قله تنفس وقله طعام وخوف واضطراب وخوف من الله في نفس الوقت، فمكظوم يعني في داخله مشاعر مش قادر يعبر عنه إلا بكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه نادى ربه مكظوم، فلولا الآية بتقول إيه بعد كده؟ فلولا نفس التعبير اللي هناك، فلولا أن تداركه نعمة من ربه، نعمة من ربه لطف الله به، نعمة اللطف والرحمة والحفاظ عليه كل ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى، لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني سبحان الله العظيم بحمده، يعني اللطف به في بطن الحوت واللطف به حين نزل يعني نشر عليه الياقطين النبات، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، هو كان نبي مرسل لكن من الصالحين الذين استكمل مسيرة النبوة ودعوة الناس، لأن الصلاح يكتمل بكمال المهمة التي توكل إلى الإنسان، وجعلهم من الصالحين لما تاب وأناب ورجع ووفق إلى دعوة الناس فآمنوا به. وفي سورة نون ذكرت توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويتمادى في الصبر مع قومه ولا يتعجل إيمانه. وإذا كان يونس وفق ل100,000 فرسول الله يوفق إلى المزيد كما ذكر في الحديث الفائت، في الدرس الفائت حديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى سوادا يسد الأفق من مشارق الأرض إلى مغاربها، فبشر أن هذه أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى في الصحيح، قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من نبي الله يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، ما فيش نبي يقول أنا أحسن من يونس، يونس عمل وعمل عشان ذكرت الآيات وقال فنبذناه سقيم عظيم مكظوم مش معنى كده انه يعني كان في له درجه اقل عند الله، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما يصحش واحد، اي واحد عبد من عباد الله، ولا الذي يقول انا احسن من يونس، لان يونس بن متى نجح في مهمته. والعبره بالعواقب والخواتيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم شهد ليونس انه ليس هناك من هو افضل منه. وزي ما ذكر في درس فائت، التفاضل بين الانبياء بيبقى في مشاهد ومواقف، وكل نبي له مواقف ومشاهد يفضل بها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. كل واحد له مزيه، لكن التكريم يبقى اصطفاء من الله وليست ذريعه للتباهي بين الامم. يعني ما يجيش واحد يقول لنا، واحد مثلا ايام يقول احنا نبينا احسن من نبيكم يا يهود، ونبينا احسن من نبيكم يا نصارى. لا، الانبياء كلهم سواسيه، يعني ابناء علات، امهاتهم شتى وابوهم واحد. حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الانبياء والرسل ابناء علات، يعني زي كل واحد متجوز اثنين او ثلاثه وعنده اولاد، ابوهم واحد وامهاتهم شتى، فالمصدر واحد، التوحيد والدعوه والاسلام واحد، والشرائع تختلف، شرائع كل نبي تختلف، وكلهم متساوون بفضل الله، والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحه. ورجل عليه ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يبقى العبرة من قصة يونس، من قصة موسى، من قصة نوح لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر. صبر نوح 150 سنة، وموسى صبر على تقلبات في بني إسرائيل لا تكاد تحصى، ويونس صبر على هذا الامتحان، ولما أراد الله آمن من آمن. إذن كل ذلك بإرادة الله. فإن كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان البشر فلا يعني يصل بك الحال إلى أن تتوقع أن كل الناس يؤمنوا في توقيت واحد، لأن لو أراد الله ذلك لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بإرادة الله. أن يبقى فيه مؤمن وفيه كافر، إرادة الله أن فيه يعني سنن تمضي، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهذه الآية التالية إن شاء الله بيان ذلك. يبقى يمضي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو موقن أن إرادة الله نافذة بما شاء هو لا بما يريد محمد عليه. أنت لا تعلم، أنت تتمنى وتحب وتحرص على إيمان البشر جميعا، لكن الله له سنن في خلقه، مش كل البشر يؤمن، مش كل البشر سيؤمنوا. لو شاء ربك يا محمد إيمان أهل الأرض كلهم جميعا لآمنوا دون أن يتخلف منهم أحد، ولكن لم يشأ ذلك، لأن ذلك مخالف للحكمة التي عليها أساس التكوين والتشريع والإثابة والمعاقبة. ربنا له حكمة وله سنن في الكون، أنه يعني يبين على لسان الرسل طريق الخير وطريق الشر. يبين على لسان الرسل طريق الحق وطريق الخير. وهديناهم نجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. عن طريق الوحي والبيان الله بين. مهمة الأنبياء البلاغ والبيان، لكن ليس مهمتهم أن يضمنوا الإيمان أو يحاسبوا على النتيجة، ماشي يا بارك، من جيت تبقى تجي، جيت معنا خليك معنا، خليك مع الله، مش تحضر علينا تحسب نفسك علينا وتقول تحسسنا كده ان انت معانا وانت رحت فين في بطن الحوت، ما ينفعش، خليك معنا. اللهم صل على محمد. سبحان الله، وربنا من حكمة كده ان يبان على واحد ان هو فين، لما واحد يعمل كده يبقى ايه؟ يبقى راح في عالم ثاني بعيد خاص. اذا كان من غريزته ان المخ يتخيل ويسرح ويروح بعيد، فاحنا من غريزتنا ان لما نشوف على وش بيبان، ومن واجبنا ان نرده قبل ان يغوص في بطنه. والله المستعان. يبقى حكمة الله تقتضي ان الانسان يبقى له عقل يختار به، وله ادوات يسمع باذنه ويرى بعينه، فيسمع باذنه الكلام فيمر به على عقله، ويرى بعينه العبر والايات فتصل الصور الى عقله، وبعدين يستخدم عقله فيختار. هو ربنا عمل سنة كده، انما لو كان ربنا عاوز يطبع الناس كلها على الايمان خلاص، ادم مؤمن وعياله مؤمنين وانتهى. طب وبعدين؟ طب الدنيا اتعملت ليه؟ والجنه اتعملت ليه؟ والنار اتعملت ليه؟ وليه في دنيا واخره؟ ما لو كان خلق ادم مؤمن وعياله يطلع مؤمنين خلاص، يبقى كان موجود في الجنه ما كانش ينزل للدنيا. مؤمن وهو مؤمن، طيب وبعدين؟ لكن ربنا عاوز دنيا وتعمر، وعاز امتحان وابتلاء في الدنيا. خلق الموت والحياة ليبلوكم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى من سنة الله في خلقه أنه يخلق دنيا فيها جن وفيها إنس وفيها مخلوقات كلها لخدمة الإنس. هذا الإنس الإنسان يمتحن بالدنيا ويمتحن بالشرائع، بالدنيا غنى وفقر، نجاح وكساد وفشل، يمتحن بأقدار تمر عليه، ويمتحن بأرزاق تتسع وتضيق، وأحوال تمتد وتنبسط وتنقبض، والقبض والبسط طبيعة الحياة وهما بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هو القابض الباسط. طيب، يبقى سنة الله ان الدنيا تبقى فيه دنيا وفي انسان، وانسان له عقل وله جوارح ويسمع، وبعدين عقله يرجح يقول ده صح وده غلط، طب امشي فين؟ هنا بقى هو اللي هيسمع. هتختار الطريق؟ اختار الطريق اللي تختار. دعهم يا محمد يختارون، لان هذه سنة الله، فمن اختار الإيمان فهو في قدر الله مؤمن، ومن اختار الطريق الأخرى فهو في قدر الله لن يؤمن. والحديث بقية، الحديث بقية، إن كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همنا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى أعلم، وبارك الله فيك. Altyazı M.K. الله.